كان هو والاثنين معه، الاثنين ماتوا هو اللي عاش منهم واللي يموت يشرب السكر. وهو راجل السفينة وقع فيه جناب وعايز يستفز مش عارف يعمل ايه، قال لهم يا جماعه اربطوني بالحبل ونزلوني غطسوني في الميه واسحبوني تاني. راح غطيهم بالحبل ومغطسينه في الميه غمشوه راحوا في الميه. والعلماء لهم في الاسفار في طلب العلم حكايات كالاساطير يعني زي الخيال. يجي واحد يقول ان الساعه متاخر وبتاع والمسافه وحركه معاني والحكايه طبعا ايه انت مش مسافر رايح مصر هتقيم هناك وتأجر شقه وتقعد سنه واثنين وثلاثه واربعه وخمسه وسته او مسافر السعوديه مثلا او اي مكان مشترك فيه العلماء وطلبه العلم عندكش همه واللي ما عندوش همه يريح نفسه من اول المساله. ليه؟ راح افكر علم هاي ده العلم وجع قلبي والله والله وجع قلبي ليه والله بس انا مش هيك فما عندكش همه من اولها رايح مصر عندك همه يشتغل. طيب يبقى الناقد الاول الناقد الاول الناقد الاول الحدث الاكبر. الثاني او ظهر بعض محب الفرض وظهر الوجوب ونرجع احد الخطين كنزعيهما في قول اكثر اهل العلم لا من الطهاره لا تطبع لا من الطهاره لا تطبع. فلو ظهر محل الفرض بطل المسح والوضوء يعني خلع حاجبكم الله خف وترك الاخر وهو ماشي اتخلع من رجله يذكر المسح والوضوء. قال او انقضت المده بطل الوضوء لمفهوم الحديث التوفيق صحيح يبقى المفترض المفترض ثلاثة الاول حديث الاكبر الثاني ظهور بعض محل الفرق الثالث ها انقضى المده تبطل المسح والطهاره الاثنين معا نعم. لو مثلا توضا الفجر وحافظ على وضوء وقت العشاء. نعم. وهي في السبب وقت ومثلا. وحدث ايه؟ وحدث سبب توضا الفجر. طيب. حدث المدة من هنا. أحدث الإعتداء تحصل مدة من العشاء. بص للساعة. مساحة الساعة 7 هي ازاي؟ مسحت الساعة 7 تقريبا. 24 ساعة. خلي حافظ على وضوء الفجر اللي بعده. ما فيش إشكال، إحنا قلنا من أول وضوء بعد أول حدث. بص للساعة 7 وزيها من القابل ممكن يكون مقيم يعني ويعدي عند الجنين وثلاثة بالوضوء الاول ما هو لسه ما احدث لما يحدث ويمسح يبدا نص الساعة. طيب شيخ الاسلام ابن تيميه يا جماعه برضه عشان ما يبقاش ايه في السكر حاجه شيخ الاسلام ابن تيميه يقول انقضاء المده لا يبطل الوضوء لا يبطل الوضوء وحجته في المساله وده اللي بيتبناه اغلب المعاصرين. حجته في المساله ايه؟ قياسا على حلق شعر الراس. تمام. واحد متوضا وحلق شعر راسه وضوء الفرد. ها؟ لا حلق الشعر يجري الوضوء ناقض وناقض الوضوء. لا. فلو واحد متوضي وراح حلق براسه عند الحلاق ينفقد الوضوء؟ لا مش عشان بيقول ايه؟ الراس ممسوح مش كده؟ والخف رحمك الله لما ازيل الشعر من الراس ما زال الراس موصول بالطهاره ولا لا؟ لما امسح الخف زي إزالة الشعر، فهنا زلت الشعر وهنا زلت الخف، وده ممسوح وده إيه؟ لكل حضر معانا تفصيل ما يردوش، هل هذا القياس صحيح؟ لأن يعني كل رجال إن خلى خلى الناعي خلى الخف يفصل النسح ولا يفصل الطهارة. سجل كلام شيخ الإسلام في نعم هذا طلب يا شيخ أن هذا البقية من طلب لأن الشعر لا وصول جدا لما الخف فإن توصل لا قياس ده صحيح والله هو انت حضرت معاه ده ما يجوزش احيانا الواحد بيه ولذلك اصعب مبحث في الاصول مبحث القياس يوضع عليك 11 او 12 اشكال بعد ما تجيب ان سلم القياس من 12 اشكال خلاص ايه ها لانه ما دول القوادح اسمهم قوادح القياس تخرقه تبطله يعني القياس مش بالمزاج لا لا يا اخي ازاله شعر وازاله خف ايه الفرق بين الاثنين وده ممسوح وده ممسوح فايه المانع زي ما بقول حلاقه الشعر ازاله الشعر بالوضوء لا تنقض الوضوء كذلك خلع الخف لا تنقض الوضوء ده ازاله ولا ازاله ها يعني ايه فرق المسح يسقط؟ لم تستطيع ان تجيب عنها ما دمت لم تعلم فيها. حديث الا رمز طيب. هو بعد ثلاث ايام مش كده؟ دل على ان المسح ينقض الوجود وشهر ياخذ المسح والطهارة مش لكن الشيخ سنت هنا كيف تجيب على ما قياس الشيخ سنت هنا؟ أحسن أحسن يا أحسن مسح الرأس طهارة أصلية ولا بدل؟ مسح الخف طهارة أصلية ولا بدل عن بطل الجهة؟ لا صح كيف نمسح؟ كيف نمسح؟ ها؟ وجب عليه؟ صحيح؟ نعم أنا أعطيك أيضا كلام جديد يدلل على أن نزع الخف ينقض الطهارة إجهاء المدة تنقض الطهارة والمسح الاثنين لأن بعضهم يقول النزع لا يبطل لا الوضوء ولا يمنع المسح بالك إشكال لأن لما تنزع خلينا في نص المدة ونزع الخفين أتم رجليه ممسوحة ولا مقصورة؟ فقد ركن من أركان الوضوء يعني أنا ثلاث أيام خلص ونزع الخف أول يوم وليلة خلص ونزع الخف مش كده؟ يصلي أنا بدأ شخص كان تميه والذي اختاره جل المعاصرين يصلي طيب رجله الآن توصف بالغسل ولا بالمسح؟ طيب يجوز أن يصلي؟ قال يجوز طيب انتبه يجوز أن إيه؟ يلبس الخفين تاني ويمسح عليهم

هي نفسها عندي انا اشكال تمنعني ان انا اقول بفرض القدر. نعم مثلا 12 12 ودقيقه بطل وضوء 12 ودقيقه بطل. نعم ولا لا واللي عايز يقول برأي الشيخ ما فيش اشكال يقول بيه، لكن اللي يوجبني على ان انا افترضت عليه انا عندي استعداد اتبنى ما اتبنى مفيش اشكال. والا فهذه المسائل اللي هم فيها تمنعني ان انا اقول بان والله اعلم الانسان هو عمال يقرا هنا وهنا وهنا وترد عليه مسائل ويقرا مسائل معينه وتقع له اشكالات في نصوص جنب جوازها وبعد كده يرد على جنب الجواز او جنب. فالاشكالات دي قويه تمنع القول بطهاره بالطهاره بعد الخلع من الله بعد الخلع من الكفر. قبل الفتحة تاخدوه كده بسرعة ولا مش لا أديك بس هي نعم عرفوه هو المصنف ما تفرش كده أنا مسكوها نفحة الإمامة بدل ما نجيكم نفحة الجدور وبعدين نفحة الإمامة لا نفحة الإمامة ألخص به النفحة الخفية. اكتب بسرعة يجوز المسح على الناصية والعمامة وعلى العمامة وحدها يجوز المسح على الناصية والعمامة يكون مع بعض وعلى العمامة وحدها ده المرجح والجمهور يجوز المسح على الناصية والعمامة. الناصية نعم هي غسل دي والعمامة تمسح الاثنين وعلى العمامة وحدها لأن الجمهور بيقول بعدم جواز المسح على العمامة فقط فلا بد ان المسح على النصيب والعمامة يكون مع بعض. يحتاج الحديث بلال عند مسلم وغيره يوصل المسح على النصية والعمامة مع حديث وغيره يعني يوصل المسح على النصية والعمامة يجوز المسح على النصية نعم يجوز دي بدل الشرش بدل النصح على الشرش. نعم في سهل فالراجح ان يجوز النصح على العمامه فقط وعلى النصيح والعمامه لكل مع بعض ده الراجح. وكان الجمهور يقول بعدم النصح على العمامه فقط فلا بد ان النصح على النساء والعمامه معا اللي هو لان هو ده اللي جاء في حديث المغيرات. ده مش مفهوم حاجه كده. ايه؟ النصح على النصح احنا موجود حاجه. انت على العمامه. طيب ونرى الصلاة مسح على الطهر والماء ومسح على النصية والعمامة ومسح على العمامة اسمه الحديث عند البخاري برقم 250 وعند غيره حديث عمرو بن عمية الضمري قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على عمامته وخفيه. رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على عمامته وخفيه. فالمسح على العمامة المنفرد يجوز والمسح على النصية والعمامة يجوز. خش. بالراحة يا أخي قول بالراحة. النصية والعمامة. أيوه اسمه غيرة. في مسلم وغيره مسح النبي صلى الله عليه وسلم على المعصية والعبادة وهو ده دليل الجمهور في انه لا يجوز المسح على العمامة فقط بل لابد من المسح على الإمام والمعصية. العمامة المحددة وغير المحددة؟ لا يجي معنا السلام. طيب هل يجوز المرأة أن تمسح على خمارها والرجل على قلنسوته؟ قلنسوته ايه؟ طيب هاي المرأة اللي تمسح على الخمار والرجل يمسح على الطبيب الجمهور على المنع دور لا يجوز الجمهور على المنع و

هل يشترط نسخ الإمامة كلها أم نسخ جزء منها؟ الحنابلة أوجبوا استيعاب كل الرأس وكذلك الإمامة، والراجح أنه يكفي أن يمسح أغلبها فقط، أغلب الإمامة، أغلبها لا الرأس كله مش أغلبها، الرأس يلزمه أن يمسحها كله كلها، مش معنى في الجوانب لا، يعني يبقى فيها للإلصاق، يبقى فيها للإلصاق. بين الإيه؟ بين الإمامة والرأس، يعني يكفيه في الإمامة يأتي على أغلبها، إنما يجيبها كلها لا. فنعم أخي، فيكفي أن يجيب أغلب الإمام. لو بلغ قليل ومسح ونعم في الشرع نعم أغلب الإمام زي أغلب الرأس لا ما يفضلش يوزن، يكفيه انه يخلو فقط ولا يلزم الادبار، فيمسح اغلب العمامه كالراس، لان الباء في الراس وامسحوا برؤوسكم الباء للايه؟ الاصاق، وقلنا هو ده الموجه. فلو مسح كل راسه على مذهب ابي حنيفه او ثلاث شعرات على مذهب الشافعي على الراجح لا يجزئه، لا يجزئه. طبعا الشوكاني استدل الدليل عقلي ولغوي، جل واحد ضرب واحد بالجد، ده المصطلح بتاعنا احنا، ضربه براسه، يبقى ضرب راسه كلها كده ولا ضربه بجزء من راسه؟ لكن شوف شو شيخ سنة تيمية احتج على الذين قالوا البعض بقول الله تبارك وتعالى في آية التيمم، فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، فالباء في بوجوهكم كالباء في برؤوسكم، فهل التيمم يجزئ في بعض الوجه ولا لابد الاستيعاب الوجه؟ نفس المسألة. طيب كفاية عليكم.